الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم قولوا

لكم نفعا. فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع من تركن من بعد وصية يوصين بها Thank you. من بعد عصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لكل واحد منهما السدس. والله عليم حليم. فإن كانوا من بعد وصيتي يوصى بها أو دين من بعد Love. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على وليست التوبة للذين يعملون السيئات قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون

وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا صدق الله العظيم.